إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء سيكون معنا ومعكم مستمعينا الأعزاء بعد لحظات الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. فريق العمل أمام الميكروفون، شيرين صفوت، هندسة إذاعية عبد اللطيف عبد الله، أشرف البهي من فريق الأعداد، مواجهة من إخراج داليا محمود. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من مواجهة على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 من 10 ميجا هرتز. مر عام بأكمله على هذا البرنامج، واليوم هو الاثنين الأخير من شهر ديسمبر من عام 2016. في انتظار تواصل حضراتكم، مقترحاتكم بشأن تطوير هذا البرنامج، بشأن الموضوعات التي تمنيتم أن نطرحها من خلال المواجهة ومن خلال تواصلنا مع حضراتكم، سواء على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 أو على تليفوناتنا اللي هي بالفعل متاحة الآن لحضراتكم 257-92-303 و 257-84-124. ما الذي تودونه من خلال ميكروفون البرنامج العام من خلال مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت؟ الموضوعات الجديرة بالطرح ونحن نستقبل عام 2017 في انتظار حضراتكم. وأول مكالمات هذا اليوم، أهلا وسهلا بحضرتك معنا، نتعرف عليك. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج أحمد حسني من الوادي الجديد، صح كده؟ نعم نعم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. وعقبال ما يجي أستاذنا الفاضل الكاتب الجليل الأستاذ أحمد رفعت، تحياتنا ليه ويجب مليون سلامة يا رب. ربنا يحفظك يا فندم. هو بالفعل وصل، فهو إن شاء الله يعني في أقل من دقائق سيكون أمام الميكروفون. مقترحات حضرتك بشأن هذا البرنامج. اولا يا استاذه مبروك على عام كامل، الحمد لله انجاز محترم، وحط تحت محترم دي الف خط يا استاذه، ده نمره واحد. ثانيا المفروض البرنامج يبقى يومي، اسوه بتحيا مصر اللي حضرتك اللي بيأتي صباحا، المفروض يبقى يومي، لان حضرتك نبض الشارع المصري عايز برنامج يومي على غرار بل بنفس هذا البرنامج. ايضا المفروض الوقت يتسع اكثر من هذا استاذ شيرين صفوت، يعني اتساع الوقت ان يكون البرنامج يومي. طيب الموضوعات اللي حضرتك تحب نطرحها في على الاقل في الشهر الاول من 2017. مصر استاذ شيرين صفوت مليون كيلومتر مربع واكثر. نعم. كل اللي احنا بنعمره 7-8% الوادي والدلتا فقط. نعم. اين تنميه المناطق اللي كلها الخير، كل الخير باذن الله تعالى لمصر، وعلى يعني اعظم مثال واشرق شمس حضرتك بتطل في مصر على الوادي الجديد. عايزين ننمي المناطق النائية لأن هي فيها الخير، كل الخير لمصر، واللي يعني هتبعدنا تماما على ان احنا نمد ايدنا لبنك دولي نعم. او غيره من جيراننا واخواتنا واشقائنا العرب في الخليج او في غيره. يا استاذه نعم. كيف ننمي مصر في مجموعها خاصه الاماكن النائيه وبالاخص الوادي الجديد؟ اشكرك وحياتي الاستاذ المحترم احمد رفعت. شكرا جزيلا لحضرتك الحاج احمد حسني من الوادي الجديد. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. كل من تواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. الأستاذ محمد سعودي بيقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عام على برنامجكم الموقر. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد في انتظار اقتراحات حضرتك. ومعنا اقتراح من مستمع آخر. أيوة فندم اتفضل. أنا معاك أهو. أما حضرتك فندم اتفضل. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عايز العام عام 17 ده كويس. أيوة. نبدأ فيه في القطاع الخاص، القطاع العام اللي واقف. نعم. القطاع العام اللي واقف أولا عندنا في المحلة الكبيرة قطاعين اتنين. نعم. قطاع الغزل والنسيج، شركة مصر الغزل والنسيج كان قطاع عملاق ومحدش بدأ يعني بدأ يتمحل خالص. فنفسي في أنه زيارة من الرئيس أو زيارة من رئيس مجلس الوزراء نعم. لهذا القطاع نعم. هذا حاجة. الحاجة الثانية قطاع المضارب. قطاع المضارب أنت عارف الرز وصل بثمن وكم؟ اتفضل وصل حضرتك. اتفضل. وصل حوالي يمكن دخل في في في في 15 جنيه فما ينفعش. وده ينفع ده عشان نمني قطاع المضارب هو واحد. طيب. عندك مثلا يعني عندك قطاع المضارب فيه حوالي 7 مراكز. يعني كلها اقتراحات يا فندم بشأن يعني إلقاء الضوء على هذه النواحي، موضوع تطوير المضارب. لكن موضوعنا النهاردة هو اقتراحات بشأن مزيد من التواصل مع حضراتكم من خلال مواجهة. شكرا لهذه المداخلة. شكرا أستاذ أحمد حمد الله على السلامة. وبنعتذر عن تأخير حضرتك، الخطأ مننا وليس منك، فبنعتذر يا فندم وألف حمد الله على السلامة. بس ما حبيناش أنه يكون آخر يوم آخر اثنين في 2016 يعني ليه ذكريات مع حضرتك غير يعني لا كلها ذكريات كويسة إن شاء الله. إن شاء الله تكون ذكريات كويسة ونستقبل 2017 بمزيد من الذكريات الجميلة. كل سنة وحضرتك طيب. طيب ربنا. حضرتك جاهز ناخد المكالمات؟ هو كان في اقتراح بس من الوادي الجديد انه البرنامج يبقى بشكل يومي وانه الموضوعات اللي تكون اولى الموضوعات اللي نطرحها في 2017 هو القاء الضوء على المحافظات بكل يعني في كل ارجاء مصر، ما يبقاش التركيز على محافظه بعينها او مشاكل محافظه بعينها. واحنا ما بنعملش كده فعلا. ما بنعملش كده. احنا موضوعاتنا بتبقى بشكل راسي مش بشكل افقي، يعني موضوع يهم كل مصر. نعم. وكل الناس في كل مصر. طيب معانا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه شيرين؟ اهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله على السلامه يا استاذ احمد. الله يخليك. انا وسهلا. الله يسلمك. وكل سنه وحضرتك طيب وعقبال. البرنامج ده ما يكون لي 100 سنه في وجود حضرتك ان شاء الله. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز دشنه محافظه قنا. اهلا مولانا. احسن. الله يبارك فيك يا استاذ احمد. والله انا مبسوط يعني بهذا البرنامج ما تتصورش. والله يا استاذ احمد انا بستناه بفارغ الصبر لان حضرتك على المستوى الشخصي يعني انا اولا مش بتعامل مع الفيسبوك ولا بس بتعامل مع النت ولا مش بتعامل مع الحاجات دي نهائي، تعاملي كله مع الراديو. حضرتك اضفت لي حاجات وعرفتني حاجات يعني على المستوى الشخصي واشاعات وحاجات انا ما كنتش يعني عندي علم بيها، ولذلك لما كنت اوعي الناس كنت اوعيها من خلال حضرتك. يعني والله أنا كرجل داعية يا أستاذ أحمد، والناس طبعا بتسألني وبتلجأ كثير بيلجأ إلي في بعض المواقف، فأنا كنت بعالج الناس من خلال حضرتك أنت ومن مقترحات اللي حضرتك بتطرحها. لا بتعلم من حضرتك ده، ربنا يديك الصحة. أما بالنسبة للمقترحات اللي أنا كنت عاوزها لهذا البرنامج العظيم، اتساع الوقت زي ما قال الأستاذ أحمد حسني، وعاوز يعني طبعا إحنا كبلد قرية أبو مناع بحري، يعني النهاردة بقالنا سنين موضوع الصرف الصحي هو الشغل الشاغل للناس، فإحنا ما عارفينش نلجأ لمين، ويمكن اتكلمت أكتر من مرة على الموضوع ده. عاوز حضرتك في 2017 يا أستاذ أحمد بين الحين والآخر تلتقي مع مسؤول، يعني حضرتك تجيب لنا محافظ يبقى قاعد جنب حضرتك كده، وكما يعني كما تعودنا تفتحوا لنا الخطوط، وكل واحد له مقترح او له شكوى عند هذا المحافظ، كمحافظ قينا، محافظ سوهاج، محافظ اسيوط، اي محافظ ان كان، اهل المحافظه هم اللي يطلبوا منه، يعني يشوفوا ايه اللي ناقص عندهم، وحضرتك انت بقى تتناقش معاه بمعرفتك وبعلمك الفياض، ولعل يكون فيه حل لهذه المشاكل يا استاذ احمد. نعم والله بشكر حضرتك فضيله الشيخ، بس انا بس عايز افكر حضرتك ان في عدد من البرامج فعلا على البرنامج العام بيأدي نفس الفكره، يعني الاستاذه ناديه فبشير الخير يوم الثلاث، في يوم الاحد برضو، استاذنا اسماعيل دودار بيعمل نفس الحكايه، في لقاء مع مسؤول، في برضو يوم الاربعاء استاذ عبد الله حامد، يعني حضرتك تابع في نوافذ متعدده للبرنامج العام، فيعني حضرتك ممكن تتابعها، واكيد هيكون فيها ما تصبو اليه سواء كانوا محافظين او مسؤولين، لان هو برنامجنا برنامج مواجهه بيختص بالدرجه الاولى للتواصل مع المستمعين في القضايا العامه، عشان نحشد بس المواطنين كلها كل المواطنين يعني مع بعض في سكه، يعني في هدف ايجابي بنوحد الناس حواليه، لكن ما يمنعش انه لو في مشكله خاصه نقدر يعني يبقى في تدخل مباشر من البرنامج لحلها، ده بنعمله على قد ما نقدر يعني. شكرا لحضرتك، شكرا لفضيلتك. ومعانا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم. ايوه مدام شيرين، اهلا بحضرتك. ايوه استاذ احمد، اهلا وسهلا يا فندم. انت عارف انا من بقى المواطنه المصريه، اهلا وسهلا، بتحب بلدها وبتحب رئيسها وجشها وشرطتها. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا يخليك. احنا عايزين البرنامج يبقى يوميا يعني نتمنى ان شاء الله ان تنفذ هذه الرغبه. الله يبارك لك يا مدام شيرين. استاذ احمد، نعم، الاسعار الدواء يا استاذ احمد عشان الغلبه اللي جايين، الله يبارك لك، ما يغلاش. لا انا مع حضرتك تماما ومع كل الناس، موضوع يعني انا في تقدير انه خط احمر، وما اعتقدش، صدق بالله يا استاذ احمد ما اعتقدش ان هو رب العز، احنا ناس على قد حزنك، وانا لازم لان اشترك معاكم لو هدفع عمري عشان اتكلم. لا اهلا وسهلا بحضرتك، يعني ميكروفون البرنامج العام بيشرفوا ان حضرتك تتواصلي معانا بشكل دوري، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا على فيسبوك بنشكر تواصلهم، الهواري محمد بيقول كل عام وانتم بخير بمناسبه مرور عام على هذا البرنامج، شكرا لحضرتك. ام عبد الرحمن بتقول انه يعني طرح الكثير من الموضوعات بشكل اسبوعي ده هيخلي يعني المستمع سواء كان على فيسبوك او المستمع عبر موجات الراديو يعني يكون مؤهل للكثير من النقاشات والحوارات سواء كانت سياسية او اقتصادية. بنشكر هذا الاقتراح. معنا تليفون، اتفضل. نشكركم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. محمد فريد ابو خليفة الاسماعيلية، اهلا وسهلا. وانا طبعا معاكم دائما يا استاذ شيرين، ودائما انا يعني بحب الاستاذ احمد رفعت، وصراحة سنة جديدة ان شاء الله تمر يعني ان شاء الله تأتي، وانا عاوز بامر الله ياريت يعني يكون البرنامج ده يومي يومي، ياريت والله ياريت يكون يومي، يعني لان عرفنا بحاجات لم نكن نعرفها ابدا. طيب يعني هو اقتراح حضرتك جميل، بس حضرتك ممكن بقى تحط ايدك على الحاجة الايجابية جدا اللي موجودة في البرنامج اللي حضرتك عايز عشان هيبقى بشكل يومي. اتفضل. يومي عاوزة والله عاوزة يومي، ياريت يعني ياريت. طيب احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام، شكرا. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. ايوه فندم مع حضرتك، اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا دكتور محمد يحيى. أهلا دكتور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، إزيك يا دكتور؟ الله يخلي حضرتك، اتفضل. إزيك يا أستاذ شيرين؟ أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. والله إحنا عندنا في إحنا أول يبدو الخير إحنا برنامج يبقى يومي. نعم. عشان يقدر يحل أكبر قدر من المشاكل. تمام. ربنا يخليك. في بس في مشكلتين عاوز اقول لحضرتكم عليهم، ولا في سكه حديد، بالنسبه لسكه حديد. طيب اتفضل سريعا. هي المشاكل خاصه يعني. استاذن حضرتك سيب لي تليفوناتك وانا اكلم حضرتك. مش خاصه، مش خاصه، ده مشاكل عامه وفيها يعني زي ما تقول اداره منع عام. طيب اتفضل. بس اداره عام يعني ارجو ما يبقاش في اتهامات لحد بالاسم. لكن لا لا مش اتهام حد، ده مش اتهام لحد، هو بس عاوز يعني يحلوا المشكله دي بس. اتفضل يا فندم. الاتكاحه دي بدات مؤخرا تعمل اشتراك موبايل. تمام. طول عمرنا نعمل اشتراك قطعه واحده. هما الاشتراك ده موجود فيه المحط الايام ومحط الوصول من تاريخ البدايه والنهايه واسم صاحب الاشتراك. تمام. دلوقتي عملوا الاشتراك وبقى له ملحق، له وصل كده ملحق. الاشتراك نفسه اللي هو الراكب بيشيله مفيش فيه غير اسم الراكب بس. معايا حضرتك؟ اه. الاشتراك يكون لا مكتوب منين لفين ولا مكتوب بدايته ونهايته، مش مكتوب غير اسم الراكب فقط. طيب الراكب ده بيطلع يركب اي قطر؟ لو رايح في الدنيا يركب رايح مصر، يركب رايح بورسعيد، يركب، ما هو مش مكتوب فيه منين لفين. خلي بالك؟ ايوه. فممكن اي حد يستخدمه يعني تقصد؟ اه؟ ممكن اي حد يستخدمه يعني تقصد؟ لا مش هي، هو في صورته بس مش مكتوب منين لفين، ايام وصوله ايه، زي ما كان الاول. الكلام ده مكتوب في الوصل، الوصل دوت ما فيش، الراجل ما بيطلعوش ولا كونتري بيطلبوه منه نهائي. اه. خلي بالك؟ دوت يعتبر وبعدين ما فيش فيه بدايه ولا نهايه، يعني ممكن يركبوه ساعتين ثلاثه ما حدش عارف. بدايته فين ونهايته فين؟ اللي في الوصف، الوصف اللي بيقول لك محدش يطلعه. طيب شكرا على الملحوظه. طبعا يعني محتاج الاجراءات الاداريه تتظبط شويه في السكه الحديد. طيب بنشكر حضرتك، بنشكر وجودك على هواء البرنامج. وعايزين كل الناس تهتم ببلدها وبالمشاكل زي الدكتور، وخاصه ان دي حاجه ان شاء الله في يعني في طريق الى التطوير. يعني بنتكلم على قضيه عامه مش مصلحه شخصيه. بنشكره شكرا جزيلا. مستمعينا الاعزاء نتواصل مع حضراتكم ومواجهه مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي احمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مباحثة قمة اليوم مع رئيس جيبوتي حول سبل دعم العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في القارة الإفريقية. رئيس الوزراء يؤكد أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية قد نجح في تدبير موارد النقد الأجنبي لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية. مستشار الرئيس التركي يعلن إجلاء 44 ألف مواطن سوري من مدينة حلب ونقلهم إلى مدينة أدلب، ويؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا. وزارة الداخلية التركية تعلن احتجاز أكثر من 500 شخص للاشتباه في صلتهم بالميليشيات الكردية الانفصالية. هجوم انتحاري على سوق في مدينة ميدوغوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية يسفر عن إصابة عدة أشخاص ومقتل انتحاري. الشرطة الروسية تقوم بإخلاء 3 محطات للسكك الحديدية في موسكو من الركاب بعد تلقي أنباء عن تهديدات بتفجير قنابل بداخلها. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث اليوم مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. اجتماع مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في واشنطن خلال الشهر المقبل لمناقشة سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين، إضافة إلى العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. سيداتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. من أجل مصر نواجه معنا. الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم. شكرا، ربنا يخليك. طب يعني انا هاخد دقيقه بس من وقت حضرتك، اقتراحات حضرتك لتطوير هذا البرنامج. طب ما على صح، ايه الحلقه اللي علمت في ذهن المحلل السياسي والكاتب الصحفي احمد رفعت طوال 2016؟ ده كتير والله، بس يعني حلقه لقيت مثلا انه الفيدباك او انه رجع الصدى من ناس كتير ومن اسماء يعني مسؤوله في عشان الدوله. احنا بس داخلين في معركه مع الاعلام الشر، فالحلقات يعني كلها داخله في بعض. بس طبعا الحلقه بتاعت السجل الاسود لجماعه الاخوان، والحلقه اللي كان فيها افتكر لك دلوقتي. طب خلاص حضرتك افتكر واحنا على مهمة. انا بس عايزه انوه للساده المستمعين انه مش عشان انا بشترك في تقديم هذا البرنامج، ولكن بصدق افكار كتيره اتقالت جوه البرنامج واطروحات كتيره للتطوير والتحسين في اداء الحكومه كان يعني كانت بتظهر في قرارات من القيادة أيا كانت القيادة السياسية مسماها بعد الحلقة بيوم بيومين وأحيانا بعد ساعات قليلة. فأنا بعترف قدام السادة المستمعين أنه ميكروفون البرنامج العام وهذا البرنامج مواجهة لصاحبه الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، يعني كان ليه سبق في طرح الكثير من القضايا وكمان في استلهام الكثير من القرارات او الحث على الكثير من القرارات طبعا اللي بتصب في صالح المواطن. نتمنى ان يبقى عملنا حاجه يعني الحمد لله على كل حال. لكن هو طبعا اذا كنا قدرنا يعني في اداء عدد من المؤسسات الحكوميه ابتدى يتحسن، مثلا استجابوا في مركز دعم واتخاذ القرار في انه تعاملهم مع الشائعات بايه تقريبا شبه يومي، ما عادش بقى الكلام البيروقراطي اللي كان او الروتين اللي كان بيحصل في انه يطلعوا نشر اسبوعيه تتعامل مع الاشاعات. طبعا نعم. كانت الاشاعه بعد ساعه بتجيب اثر. نعم. واثر سلبي اذا ما تمش تتعامل معاها نتيجه لوجود بيأخذ بعض مواقع التواصل ووجود تنظيم شغال وفي ماكينه شغاله لانتاج وتصدير وترويج الاشاعات. ابتدوا يستجيبوا. طبعا احنا حذرنا من الغاء قرار منع استيراد الدواجن، الدواجن زادت فعلا. نعم. ما سمعوش الكلام، نتمنى بقى يشوفوا لنا حل. حاجات كتير خاصه بالوعي ابتدوا دلوقتي يراجعوا نفسهم فيها. احنا شفنا يمكن لاول مره بيردوا الاعتبار لانتصار بورسعيد في 56 باعتبار النصر لكل مصر والشعب المصري وملحمه كبيره حصلت على ارض بورسعيد، دفعوا ضريبه الدم نيابه عن كل مصر وكل العرب وكل احرار العالم. مش حاضر في ذهن، لكن الحمد لله نتمنى نكون يعني قدمنا حاجات. لكن اللي انا فخور بيه انه في صدى ربما ما بقاش ملموس للمواطن عادي بس عند شخصيات عامه بالنسبه للبرنامج. يعني وانا رايح راديو سبوتنيك الروسي انا داخل الاستوديو وخارج منه كان الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اسامه سرايا رئيس تحرير الاهرام، فاول ما شافني قال لي يعني متابع البرنامج حلقه بحلقه وبشكره بحيي رب يكون سمعنا. زميلنا الاستاذ اسامه كان ضيف هنا في عزم ولا معزوم في اكتر من عام يعني فيبدو انه ليه علاقه بالاذاعه كويسه. نفس القصه زميلنا الاعلامي المعروف الاستاذ سمير عمر مدير مكتب يعني احدى الشبكات الفضائيه المعروفه الاجنبيه في مصر، نفس قال لي ما هو مش بيتابع البرنامج وبس، قال لي مش بنزل غير لما الحلقات تخلص واروح اشوف شغلي. وهكذا كتير بقى عدي بقى اذا كان اساتذه جامعات. فالواحد بيبقى فخور انه مش بس مواطنين ومستمعين الاعزاء، لكن كل شويه بيبقى فيه في رحت مثلا دوره الجهاز المركزي للتابع والاحصاء فليت نعم الاخوه هناك متابعين البرنامج. يعني خليني اقول لحضرتك انه دي نافذه جميله للساده المستمعين، فاحنا بنتلقى النهارده واحنا في اخر 2 من 2016 ومر عام بالفعل على حلقه يوم الاثنين، احنا في انتظار اقتراحاتهم لمزيد من التحسين. هم الاهم لان احنا قلنا ان هم يعني الضلع الأهم في مواجهة إعلام الشر وفي مواجهة الإشاعات والحرب على مصر، لأنه لولا هم مش حال في حالة احتشاد وفي حالة تعبئة معنا نعم. ما عملناش حاجة. هم الإشاعات بتوجه اليوم هم هم دفن الإشاعات دي على أرض مصر مسؤوليتهم هم برضو نعم. وقفهم خلف القيادة، وقلنا كمان نحن عايزين موقف يبقى متقدم عن موقف القيادة السياسية، لأنه هو ده اللي يقدر يحمي مواقف القيادة السياسية ويقدر يدعمها، وأي مفاوضات من أي نوع أو أي مساومات من أي نوع بتبقى فيها القيادة السياسية طرف يقدروا بسبب الموقف الشعبي يرفضوا حاجات ويتحملوا حاجات ويقولوا ان احنا عندنا شعب او عندنا رأي عام رافض مثلا لموضوع معين. فاحنا عايزين دايما الموقف الشعبي بيبقى يسبق موقف القيادة السياسية عشان نعم. يقدر يدعمها كويس. ان شاء الله. بنعتذر الإطالة على السادة المستمعين. اتفضل يا فندم. الو. طيب هو يبدو ان هو كان منتظر بقاله كتير اه، فانا انا بعتذر. انا كمان بعتذر له. معانا تليفون تاني، اتفضل. الو. ايوه فندم اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وحضراتكم بخير. اولا وحضرتك بصحه وسلامه يا فندم. استاذ شيرين واستاذ احمد منورين البرنامج. طيب ربنا يخليك، شكرا من ذوقك. دلوقتي انا بالنسبه للاسعار التموينيه للاسف في بعض المحافظات بتصرف كيلو ونص سكر للفرد، وهنا بيصرف فرد واحد كيلو واحد بس، فعايزين نعرف ايه الاسباب. بسأل البائع اللي هو اللي بيبيع التومين، فبيقول لي المكان اللي انت تشوفي فيه كيلو نص روح اشتري منه. فطبعا احنا عايزين واحد. من فضلك فن سيبنا بس عنوان الراجل ده، لانه احيانا في تلاعب بعيدا عن يا فندم في مدينة 15 مايو عيون وزارة التموين، فعايزين نحاصر يعني الاشرار دول عشان دول بيسيئوا للمنظومه كلها. مدينه 15 مايو. بس احنا برضو قلنا قبل كده كذا مره الرقم الشكاوى الخاصه بوزاره التموين، فعايزين نفعله ونستخدمه، لان ممكن حضرتك ممكن يبقى حظنا وحش النهارده وما نقدرش بسبب زحمه على التليفون نساب التليفون حضرتك هتستنى الاثنين اللي جاي عشان تشتكي لنا. طب وليه؟ فاحنا عايزين التليفون الشكاوى نفعله. واحنا قلنا اللي عايز يكتبه دلوقتي تاني 40 60 80 41 60 80 2 الى اخره يعني. يا استاذ شيرين، ممكن برنامج حضراتكم يعني ولو حتى 10 دقائق يوميا الاعلان عن اسعار الفاكهه والخضار عشان برضو تلاعب البائعه. طبعا بنعرف بنشوف بقى هنا بيبيع بثمن وهنا بيبيع بثمن، والناس اللي مش لاقيه تاكل تشتري ازاي، البصل بكام والبطاطس بكام والفاكهه، ما فيش حد بياكل فاكهه، فعايزين نعرف اسعار الفاكهه واسعار الخضار عشان يبقى عندنا علم لما نشتري، ويبقى في متابعه على الباعه ان هم يكتبوا الثمن على الحاجه اللي بيبيعوها، وفي مراقبه عليهم، مراقبه شديده جدا. طيب طبعا يعني احنا هنحاول ندرس المقترح اللي حضرتك بتقوليه دوت، بس هو موضوع الخضروات والفاكهه هي العرض والطلب، يعني في اماكن قريبه من اسواق فدي بيبقى اكيد الاسعار فيها اقل، غير الـ الاماكن الفكهنيه والخضروات الكبيره. يعني اعتقد انه صعب ان حضرتك تسترشدي يعني بنشره زي دي بشكل يومي. فعلى العموم احنا هنحاول برضو يعني نصيحه على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، عندهم يومين بيعملوا الحكايه دي اذا كانت الهانم بتعامل مع النت. يعني على العموم احنا متواصلين مع حضراتكم، ويبدو ان في بعض التعليقات على المنشور اللي احنا حاطينه قد تم الغائها. طبعا انا بعتذر، بس اللي بعت تعليق ولم يجده اتمنى ان هو يكتبه مره تانية. احنا متواصلين مع حضراتكم من خلال ضعيف فني بيحصل، ما انا بالضبط يعني ليس لنا يد فيه، ما لناش علاقه بيه خالص، بالعكس بنبقى يعني متضايقين ان ده بيحصل. فاستثني يعني احنا من شويه كان التعليقات 11 تعليق، دلوقتي بقى تعليق واحد، فانا بعتذر للساده المستمعين، بس اتمنى يكتبوا التعليق تاني وانا هقراه مجرد وصوله عشان ما يتمش حذفه. بنجدد لحضراتكم التحيه. ومعانا تليفون. ايوه يا فندم اتفضل. صباح الخير يا استاذه شيرين. اهلا وسهلا يا فندم، تحياتي لحضرتك والاستاذه داليا محمود فريق العمل كله بيحيي حضرتك. اتفضل. وفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفع. الله يخلي حضرتك، ربنا يخليك. والله يعني البرنامج لي سنة ما شاء الله عليه، يعني ما فيش حاجة سايبها. وبعدين أنا بطالب الأستاذ الدكتور حسن مدني إن البرنامج يبقى يومي. نعم. لأن إحنا بأمانة يا أستاذ شيرين يا أستاذ أحمد أنا ما بطمئن على مصر إلا من خلال حضرتك وخلال برنامج الأستاذة نشوى الحوف. لان في صدق وفي امانه في في في المواضيع يعني حاجه عظيمه جدا. والله بقى مش عارف اقول لحضرتك ايه، لكن نتمنى نبقى بنعمل حاجه. لا انت بتعمل بتعمل بتعمل. انا احمد علي قصوت اللي بكلم حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. والاستاذة شيرين هي شريكة حضرتك في البرنامج وانا بأحييها. الله يخليك. والشعب المصري كله بيحييكم على وطنيتكم واخلاصكم للبلد. احنا بنحيي حضرتك يا استاذ احمد علي، شكرا جزيلا. وانا لست مجاملا. الله يخليك وتحياتنا لكل اهالي اسيوط. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا استاذ احمد. في اجنده ان شاء الله البرنامج في 2017، حضرتك يعني حاطط في بالك انه انا اسئلتي النهارده كلها اسئله فجائيه يعني؟ لا فيعني هل في موضوعات بعينها حضرتك شايف ان المستمعين بيركزوا عليها فحضرتك ناوي تناقشها معاهم ان شاء الله في الاسبوع القادم؟ لا في الفتره اللي جايه كلها في يعني اعلام الشر ده ال بيستهدف في الوعي المصري ووعي الجيل او الجيلين اللي فاتوا دول، اثر للاسف سلبيا في يعني البنيه التوعويه عند المصريين، ولدرجه انه قلب حقائق تاريخيه وحول انتصارات لهزائم وحول يعني معلومات تاريخيه ثابته ومستقره الى قلبها يعني العكس. في حمله لتبييض مثلا فتره الاحتلال البريطاني دي اللي محتاجه وقفه، لأن ده طعن مباشر في نظام الجمهوري الموجود في مصر من سنة 53 لغاية النهاردة. والطعن في نظام الجمهوري الموجود من 53 النهاردة يعني الطعن في اللي عمله أبناء الجيش المصري العظيم اللي تولى المسؤولية سنة 52. بس طبعا الناس ما بتبقاش، لأن هم يعني فكرة 60 سنة من حكم العسكر ويعني المصطلحات الخيبانة دي بتجيب نتيجة عكسية عند الكثيرين، فابتدوا يلتفوا حوالين الموضوع. التفوا حوالين الموضوع ازاي يسربوه للناس من غير ما يقولوا الشعارات دي. فلما يتقال انه الوضع قبل 52 كان افضل وان احنا كنا مدينين بريطانيا وكلام يعني سخيف وغير حقيقي وغير منطق ومالوش اي علاقه بالمنطق، ولا في دوله محتله تستلف من دوله محتلها، ف يعني كلام محتاج مراجعه ومحتاج ان احنا الفتره اللي جايه نناقشه، لانه ما يصحش يبقى وعي اجيال جديده ولا حتى قديمه غير صحيح وتلعب فيه بحملات تشويه عنيفه وحاده وطويله طول السنين اللي فاتت. ان الاوان انه حقائق كتير تظهر وتبان ونسلط الضوء عليها ونشوف اساس كل معلومه خاطئه دي سببها ايه وازاي قال يعني بعتنا لبلجيكا منحه سنه مش عارف ايه عشان ايه، والموضوع كله كان يعني ليها قصة. كل القصة دي إن شاء الله هنقولها وعايزين الناس يستنانا واتبعنا عشان آن الأوان إنه الإعلام الشر ده اللي ابتدى من فترة وما ابتداش في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا، هو بس استغل أدوات الإعلام الحديثة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن هو متسلط على البلد دي وعلى الشعب ده من سنين طويلة. كنت في قلب الميدان تحت السما الزرقاء، جابت عيني الغيطان والترعة والزرعة، جابت عينيه الغيطان والترعة والزرعة. انت الاصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيلة يا مصر وكلنا شاهدين، بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله النور ويانا، والعمال العاملين المخلصين والأحباب ويانا. دي مصر أم العالم، مصر جميلة وأصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح وحي على الفلاح، وابو زرع طيب يقول حي للإصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. لما تكلموا الاغاني من بحر المواويل والاغاني لما تكلموا الاغاني من بحر المواويل والاغاني ما حدش من فكره الاغاني مصر جميله شعبها الواعي بقدرتهم على تغيير كل ما هو خاطئ بإحساسهم العالي ان هم يعني ما يشوفوا في حاجة غلط لا بيسرعوا بان هم يصححوا الخطأ يعني حتى لو بأبسط حاجة ان هم يتواصلوا معنا على التليفون ويقولوا انه في زي المستمع بتاع السكة الحديد اللي هو اتصل من شوية محترم طبعا زي كل الناس كده تشوف مشاكل تخص المصريين كلهم يتصلوا ويبلغوا ويبقوا إيجابيين ويأوحوا كده مع الروتين والبيروقراطية ويأوحوا حتى مع التليفون اللي بيبقى مشغول كتير هم معروحين وقاعدين دلوقتي على التليفون اتفضل يا فندم اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد أهلا وسهلا كل سنة طيبين نعم وحضرتك طيبين حضرتك طيب معك محمد جعفر من كاري صنافير أليوية أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد الأسعار كل يوم بتزيد وخصوصا في السلع التموينية اللي هو اللي حاليا دلوقتي فرد كيلو سكر على الشهر طب كيلو سكر يعمل ايه والزيت كل يوم بيزيد يا ريت كل شهر يوميا الزيت بيزيد يعني كنت واخد زيت ب 14 جنيه دلوقتي ب 24 وكيلو الا ربع ده بخارج التموين يعني لا زيت الذره نعم زيت الذره نعم ايوه خارج التموين يعني انما خارج التموين كل يوم بيزيد يعني دلوقتي خارج التموين اقل ازازه فيه 16 جنيه ماشي وبعدين عندك عاوزين نعرف يعني لو عندك علم لإما تجيبه مسؤول من التأمين شوف السكر بتاع التأمين هو بسبعة جنيه زاد الأسعار بتاعته ولا ما زادش لا ما زادتش ولا إيه؟ الرز هيتشاله ويتحط مكرونة ولا 10 مليون مواطن هيتشاله من مرضوط لسه الكلام ده ما حصلش حضرتك السعر في الجمعيات بعشرة ونص انا بقول لحضرتك انا بتكلم على منظومة التأمين الإشاعات اللي طالت المنظومة دي الثلاث أيام أو الأسبوع اللي فات يعني في 10 مليون مواطن هترفعه ده ما حصلش غير دلوقتي مش صحيح وان الرز هيتشال وهيتستبدل بالمكرونة غير صحيح طيب احنا بنشكرك يا فندم عشان بس الناس تبقى عارفه حقها اي حد يتلاعب بالكلام ده بلغه على طول احمد علي الضبع على صفحتنا على فيسبوك بيقول ارسل لي صديق سوري رسالة موجهة للشعب المصري انا مش محتاج سند انا محتاج بلد انا اعيش اكل حاف ولاقي فيك الامان دي رسالة للمصريين خلي بالكم على مصر رجب ابو محمد بيقول بيتمنى انه البرنامج يمتد اكثر من ساعة ويكون على مدار اليوم لانه لأهميته في توعية الشعب عما يدور من مخططات ومؤامرات سواء داخلية وخارجية وبيتمنى لحضرتك مزيد من التقدم والتوفيق شكره هو الأستاذ أحمد كل شيء محمود الوالي بيقول للأسف البعض من يتصدرون المشهد السياسي لا يفهمونها في السياسة وللأسف هم بيتصدروا بشكل في محسوبيات فإحنا نتمنى أنه في 2017 ما يعني تكون عنده حقه بشكره وأنا كتبت نعم. انتقدت أداء بعض الوزراء الإعلامي نعم بعضهم يعني وكان أدائهم سيء إعلاميا وأنا والحمد لله عشان بس الناس يتكلم عن الديمقراطية وعن القمع أنا كلموني من مجلس الوزراء شكروني أنا كلمني المستشار الإعلامي شكرني وقال لي مقالك يعني هنحاول نستفيد منه وحقيقي وهنحاول نعالج الأخطاء مش زعلوا بقى إلى يعني آخر كلام اللي بيتقال لا. إن كل الوزارات تكون على قد الوعي اللي موجود عند المواطنين طبعا لانه مش نعم. عايز اعيد بس الملاحظات اللي قلناها نعم لكن مثلا وزير سابق يشتكي انه المتسللين لمنظومه التموين اللي بياخدوا تموين من غير ما يستحقوه كتير طب ده معناه انك فاشل او انك في فشل انك بالفعل تركت انت بتشتكي للناس ليه هو ذنب الناس ايه نعم وقيسي بقى على كده حاجات كتير طيب. ففي بعض الوزراء فعلا عنده حق الاستاذ محمود الوالي محتاجين يبقوا دبلوماسيين ويتعلموا ازاي يكلموا الشعب وازاي يخاطبوا المصريين طيب معانا تليفون اتفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام النبي يا استاذ احمد نعم النبي انا عايز يتفتح حساب يعني الموضوع طويل بس هختصر فيه طب لو حاجه شكل بعد اذن حضرتك بس عشان احنا قربنا نخلص الحلقه فبعد اذنك لو حاجه بشكل شخصي زميلنا اشرف البهيه هيستنى حضرتك زي مشروع تحيا مصر لتشغيل الشباب وتعطيل البطالة ولو جنيه كل فرد في الشهر يبقى إجباري تقصد يعني؟ نعم يبقى إجبار الجنيه؟ يبقى إجبار ها أو اختياري في ناس تدفع عشان في ناس تدفع مية وناس جنيه وتشغيل الشباب ومصانع وهنا عشان خاطر بدل ما يطلع هجرة غير شرعية والشباب عاطل واللي يطلع على جماعة يضحكوا عليه والشباب اللي انت عارف يعني القصة كلها. طب يا فندم هو في دفتر توفير في البريد اللي هو بشكل شهري 50 جنيه ده بيصرف الحكومة بتحط مبلغ تقريبا 10,000 جنيه او اكتر من كده في حالة بلوغ سن المعاش او لقدر الله في حالة الاعاقة، يعني اعتقد انه ده موجود دلوقتي في البريد وممكن نستوثق من المعلومة ان شاء الله ونقولها لحضراتكم تفصيلا في اللقاء القادم. بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخلة ومعنا تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم استاذ احمد. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. معك مسعد معاد استاذ شيرين. اهلا بيك يا فندم استاذ مسعد. تحييك والله مسعد معاد دمياط استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ مسعد. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. يعني بشكر سعادتك، انت طلبتني بس لسه المشوار ما كملش. لا تحت امرك. ربنا يكرمك. دمياط ان شاء الله مع بعض يا استاذ احمد. نعم يا استاذ احمد، دمياط بتعاني معاناه جامده قوي. دمياط وعايز اقول يعني لسياده الرئيس، عايز اقول لسياده الرئيس يعني من يوم السبت المشهد ما راحش من بالنا، ربنا يعينه علينا يا رب. وعايز يحط وزاره من الجيش يا فندم، يا ريت وزاره من الجيش لان كده احنا في امور صعبه. يا ريت يا استاذ احمد. وعايز الله. البرنامج بتاعكم يبقى يومي مساء وصباح، يا ريت. طب نشكرك التخيرك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك لكل أهل دمياط المحترمين. تهنئة من الأستاذ أحمد فتحي بمناسبة مرور عام على البرنامج. شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذة سلسبيل المصري الشاعرة الجميلة بتقول إنه حضرتك بتستطيع أن تخرج الدر من بحر عميق مليء بالجواهر. شكرا جزيلا. شكرا ألف شكر. شكرا لحضرتك وإن شاء الله دائما تجدوا ضلتكم من خلال موجات البرنامج العام. شكرا لتواصلكم معنا. تليفونات اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا استاذ شيرين؟ اهلا بيك يا فندم اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مع حضرتك محمد البحيره. احسن ناس. اهلا استاذ محمد. الله يحفظك. اتفضل. لو سمحت بس ايه في ثلاث حاجات كده يعني عايز اتكلم عليهم عشان الوقت بس. اتفضل في دقيقه كلهم. الفضل لله. يعني اول حاجه يعني حضرتك انا كنت اقترحت من فتره كده، كنت اتصلت انا زي النهارده كده وقلت ان يبقى في يعني ولو كل شهر او كل شهرين حلقه ان حضرتك تستضيف يعني ان استطعت يعني تستضيف السيد رئيس الجمهوريه يعني الناس تتحاور معاه كده وتفتح التليفونات وعشان الرئيس يتكلم بقلب مفتوح. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني اتمنى ان حضرتك يبقى ليك حضرتك يعني زي الاستاذه امانه درغام كده اللي يبقى ليك نافذه يعني يوميه كده لمده 5 دقائق كده كل يوم في البرنامج يعني. ان شاء الله. اقتراح جميل بس احنا كده هنسقل على استاذ احمد يعني. بخصوص البرنامج نفسه. بخصوص البرنامج نفسه. اتفضل. بخصوص البرنامج نفسه لا كان في حاله موجوده يوم الخميس. تمام. كان في حاله موجوده يعني يا ريت لو الثاني يعني ما احس يوم ديت بتبقى صعبه على استاذ احمد نفسه يعني. فلو ترجع الحلقه يوم الخميس تكون افضل يعني. طيب بنشكر كده وكده غير كده وكده يا ريت الحلقه نفسها تمتد كده تبقى ايه يعني بدل ما هي الساعة لا من الساعة 12:30 لحد الساعة 2:30 ده وقت حلو قوي. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. والله هو اقتراح جميل لانه فعلا احنا للاسف ما بنقدرش نرد على كل التليفونات والتليفونات للاسف برضو ما بتدخلش كلها على الهواء يعني بعد الحلقه لمده ساعه في الكثير من التليفونات بتتصل فاحنا بنعتذر طبعا عن طبعا كل اعتذار والله. اتفضل يا فندم مين معانا؟ الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكي ابو محمد من اسكندريه احد ابطال حرب اكتوبر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا ربنا يديك العمر والصحه يا فندم. اهلا بيك. عمري دلوقتي 77 سنه. انا بس برفع استغاثه لمعالي وزير الدفاع فريد صبري صبحي. انا بنتي يعني بس انا استاذن حضرتك حضرتك ادرى مننا حضرتك بطل عظيم وعارف ان كل المسائل تخص وزاره الدفاع ما ينفعش تتقال على الهواء. ارجوك سيب تليفون حضرتك وانا كلام زميلنا اشرف البهية مع حضرتك دلوقتي معاش او حاجه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. متواصلون مع حضراتكم واقترب الموعد على الانتهاء. احنا قدامنا حوالي 7 دقائق. استاذ احمد تقييم حضرتك لوعي المصريين طوال 2016 منذ بداية هذا البرنامج، تحديدا حلقة يوم الاثنين اللي هي خاصة بهذه النافذة واللي بتفتح بأكملها للمستمعين، وعي الناس في أول حلقات البرنامج وإحنا بعد مرور عام. لا الوعي يعني نسبته اختلفت تماما، يعني نقدر نقول كان كام وأصبح وده كام، وده اللي خلى يعني إعلام الشر يعني في حالة هستيريا، لأنه مش بسبب البرنامج لكن هو بسبب حاجات كتير. المصريين بقوا وعيهم مختلف طبعا، اكتشفوا حاجات وتأكدوا من حاجات، وكان بيتقال لهم حاجات اكتشفوا انها خاطئة، واكتشفوا وسائل وأدوات إعلام كانت محل الثقة، كانت تبدو محايدة يعني شرقا وغربا، لكن طبعا ثبت زيف كلامهم وزيف إشاعاتهم وزيف الدعاية بتاعتهم. يعني لا الوعي اختلف كتير، وطبعا عندنا أدلة يعني ما يعني موقف الشعب المصري كله دلوقتي قبل سنتين وثلاثة من الأزمة السورية ومن الأزمة الليبية ما كانش كده، يعني أكثر يقظة وأكثر وعي، اللي كانوا بيسخروا من كلام مثلا العقيد الخزافي الله يرحمه، نعم، في ما قلتم من أنتم، هم دلوقتي أكثر ناس حزانة على اللي حصل في ليبيا. نعم. اللي كانوا بيرددوا جيش النظام وميليشيا الأسد، هم دلوقتي اللي بيستخدموا مصطلح الجيش العربي السوري أو الجيش العربي الأول، باعتباره يعني إحنا عندنا الجيش الثاني والثالث وهم في سوريا الأشقاء هناك عندهم الجيش الأول. نعم. لا الوعي يختلف طبعا، ده منعكس على معارك المصريين الشرفاء على شبكات التواصل الاجتماعي، ما كانوش كده. لكن ده يعني لو احنا اعتبرنا ان المستمعين دي عينة عشوائية من المجتمع المصري، فاحنا كده ان شاء الله في تقدم في نسبة الوعي طبعا بشكل كبير جدا. محتاج طبعا دعم من الإعلام، الإعلام بيلعب دور للأسف أغلبه بيلعب دور سلبي. طب خلينا مع دور الإعلام، إلا ما نظر يعني. خلينا مع دور الإعلام بعد هذا التليفون. اتفضل يا فندم. خلاص ايوه فندم مع حضرتك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي ممكن تديني فرصه دقيقتين، انا معاك يا احمد عبد الرحمن المسلح من بس. حضرتك معاك دقيقه واحده، اتفضل يا فندم. طيب ماشي. طب لو سمحتي هقول لسعادتك حاجه، انا راجل كفيف معايا. صح يا فندم. ايوه انا راجل كفيف، وبعدين مراتي توفت، رحت قعدت عند بنتي 3 اشهر، جيت من عند بنتي امبارح اول يوم السبت الصبح الساعه 12 لقيت شقتي مكسوره، مش من الباب، من شباك المطبخ، اللي حرامي دخل من شباك المطبخ من البيت اللي جنبي وسرق مني، سرق من عندي حاجات وسرق 45,000 جنيه. رحت القسم وعملت بلاغ وخدوا مني الكلام وانا كفيف، وقال لي لازم تيجي لغايه هنا. رحت لغايه القسم وعملت البلاغ وكل حاجه ومحدش جه عاين، وجاني تليفون الساعه 1:30 قال لي اللي سرق فلان الفلاني بعمر كذا كذا كذا، وداني عمارات اللي سرق، واللي سرق ده راجل بلطجي له قرايب في القسم. طيب استسمح حضرتك بس معلش معذره، زميلنا اشرف البهي هياخد عنوان حضرتك وهياخد تليفون حضرتك ومديريه الامن التابع ليها المكان اللي حضرتك بتقطن فيه، وان شاء الله هنتواصل وهنشوف المشكله فين. احنا بنشكر مداخلتك على الهواء. ربنا يديله الصحه ويحفظه ان شاء الله حقه يرجع باذن الله. ان شاء الله حق حضرتك يرجع كامل غير منقوص. معانا تليفون، اتفضل. ايوه يا فندم حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك صحه وسلامه يا فندم. ازيك يا حاج احمد؟ الله يخليك. انا الله يسلمك. دلوقتي يا استاذ احمد ما زال البول شاسعا بين اداء سياده الرئيس ربنا يديه الصحه والوزاره، فيعني متى تعمل الوزاره بنفس الدأب والاستمرار والكفاءه بتاعت سياده الرئيس؟ الامر الثاني اللي سيادتك عايزك يعني تدلني عليه، اليس هناك سقف لارتفاع اسعار الاجهزه الثلاجات والغسالات والبوتاجازات يا استاذ احمد؟ هذا ما اريد ان تبينه لي. طيب بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. بنشكره طبعا. يعني الفرق اللي بتكلم عليه فرق ملحوظ، كل الناس تقريبا بتكلم عنه. نعم. نتمنى انه في اوائل 2017 او في الاقل 3 شهور الاولى سيادة الرئيس يحسم الموضوعين، موضوع الاداء الحكومي وموضوع يعني الاحتقان الحاصل في ارتفاع الاسعار، وخصوصا زي ما بيقول المستمع الكريم الحاجات اللي بيتم استيرادها. لكن طبعا دوره الاقتصاد مش هتاخد اقل من كده، يعني الشهرين اللي فاتوا والشهرين اللي جايين عشان يقدر العائد اللي كان متوقع ومنتظر من تعويم الجنيه وتخفيض سعر العمله يجيب نتيجه. فطبعا طبقا لكلام كل الاقتصاديين اللي بيحصل ده طبيعي. نعم. من وجهه نظري ان اللي بيحصل في اشياء غير طبيعيه، لان احنا بلد مستهدف، نعم. اعتقاد الشخص كمان انه رئيس السيسي واعي للمسألة دي وانه خلال يعني لغاية مارس بالكثير هتبقى ملفات كتير اتحلت وتزبطت. ما اعتقدش انه سيادته هيسيب المسائل متروكة لبعد مارس. ان شاء الله نتمنى الخير لمصر بإذن الله. مكالمة اخيرة, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. احمد يوسف هاشم مبلوك من الاقصر والكرنة. اهلا وسهلا. اهلا مالباشا. والله استفسار لمعالي الاستاذ احمد رفعت. بالامس كان في نقاش حاد بين احد اللي هم الجماعة اياهم بشمتان في الطائرة الروسية التي تم سقوطها يعني. فانا رديت عليه بعنف وقلت له لا, يعني روسيا اولا مقياس الشماتة ليس مقياس في الدين في شماتة يعني. فقلت له روسيا دي حليف محترم وهو اللي بيدافع عن الشعب السوري والقومية العربية السورية, هو اللي بيساند الشعب. نعم. والجيش السوري. فرد عليه قال لي لا, الطائرة دي مش طيارة عسكرية, طيارة كانت تحمل فنانين وموسيقيين وخمرجية يروح يسهر في حلب. فهل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ شكرا. طبعا هو في حملة فندم لتشويه الدور السوري الروسي في المنطقة, طبعا وراها المتضرر من الدور الروسي يعني, فتش عن المستفيد من تشويه روسيا ومنع يعني دورها في المنطقة العربية وفي العالم كله. هتكتشف في مين اللي بيدعم يعني المخططات كلها وتسبب في تدمير 3-4 دول عربية شايفينهم. مش عايزين ننسى انه اول رئيس للبرلمان العراقي كان حاتم الحشم, وده رئيس الحزب الاسلامي اللي هو الاخوان المسلمين في العراق. ليبيا وسوريا اتدمروا من خلال هذه الجماعات, هذه الجماعات بتنفق عليها دولة قطر, وده كلام معلن واحنا قلنا قبل كده وكان منشور, اكتر من 7 مليار دولار لدعم الآلة الإعلامية الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي لوحدها, يعني مش للقنوات الفضائية ولا 7 مليار رايحين عشان يسلحوا جيوش بدبابات وطائرات, تكلم على 7 مليار دولار يعني اضرب بقى في 16 18 بالمصري هيدي لك رقم خرافي. ده كله رايح علشان إعلام الشر يبقى موجود على شبكات التواصل الاجتماعي عشان يعبس في عقول الناس ويقلب الحقيقة والحق يقلبه باطل والباطل يقلبه حق, زي ما ضربنا مثلا من شوية. فلازم نبقى واعيين, روسيا دولة صديقة لعبت مع مصر دور مهم في الخمسينات والستينات. نعم. الانذار الروسي ده اللي وقف حرب 56 لسه بنتكلمين عليهم السبت, روسيا دي اللي بنت لنا المصانع التقيلة اللي ما كانش حد يقدر يبنيها, وهي اللي بنت السد العالي, هي اللي بنت الحديد الصلب, هي اللي اشتغلت معانا في نصر للسيارات والمراجل البخاريه واغلب الصناعات اللي كانت موجوده في الستينات. نعم. اللي هي الصناعات الاستراتيجيه اللي ربما يمكن مصر لغايه النهارده واقفه عليها وتم تصفيتها او تصفيه اغلبها يعني في الخصخصه. روسيا بتدفع ثمن وقوفها مع القضايا العربيه. طبعا حد يقول لي يعني ما يعني هي ليها مصلحه ومحدش بيجي عشان مش عارف ايه, طبعا ده شيء طبيعي, مفيش حد بيجي. نعم. شؤون اجتماعيه, مفيش دوله عظمى بتضحي بولادها. نعم. الا اذا كان ليها مصلحه. نعم. لكن هي علاقتنا ممتده معاها واحنا نفسنا روسيا ترجع دوله عظمى بدل ما ظلت 20 سنه اللي فاتت دوله كبرى بس. نعم. عايزين توازن في العلاقات الدوليه, ما تبقاش امريكا مستفرده بالعالم, وده كله عامل مشاكل عند الحكومات السريه اللي بتحكم العالم حتى من وراء الحكومات. والاستاذ شيرين بتقول الوقت خلص. خلينا ان شاء الله نكمل, ان شاء الله الاثنين الجاي الاثنين الجاي عايزين نوضح كمان للناس الفرق بين الدوله الكبرى والدوله العظمى, لانه للاسف الاثنين بيستخدموا المصطلحين على انهما متساويين. مش المره دي صراحه. لسه انا وحضرتك طيب, ويا رب ان شاء الله اعوام كثيره من هذا البرنامج من مواجهه, وتكون حضرتك بتحلل على هواء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا, وبنعتذر طبعا عن استقبال مزيد من التليفونات, وشكرا لكل من كتب على صفحتنا على فيسبوك, ونلتقي ان شاء الله على خير. كل سنه وحضرتك طيب, طيب. ونستقبل ان شاء الله 2017 بمزيد من الوعي, مزيد من البشر. الناس باخبار سريعه. طب اتفضل. يعني 12000 فدان غابات اشجار يعني غابات في المنيا يعني دخل المشروع, التكلفه بقى مع الكويت مليار و100 مليون. هذا الاسبوع هيبتدوا, ومنهم 600 مليون رايحين بس المصنع للاخشاب المضغوطه. عندنا في النهارده بقى بيفتتح في مرسى مطروح اول معهد للقلب هناك, خاص كمان بالاطفال. نعم. خاص بمشاكل التوحد عند الاطفال, تكلفه اكتر من 90 مليون, ده بقى مع السعوديه. فبنبشر المصريين هنا وهناك في المنيا ومطروح. دائما بشرة خير على موجات البرنامج العام. شكرا جزيلا لحضرتك. كنا معكم فريق عمل اليوم من فريق الاعداد اشرف البهي, على هندسه الهواء عبد اللطيف عبد الله, ولاول مره الزميله المخرجه داليا محمود. كنت معهم امام الميكروفون شيرين صفوت. استاذ احمد كل سنه وحضرتك طيب. ان شاء الله السبت الجاي هتبقى اخر حلقه بقى في 2016 ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب. مش أخذر من هنا وراح.